المكروهات هو يعني في الباب الذي هو بخلاف الأولى، يعني كل شيء يكون بخلاف الأولى وخلاف ما يحقق مقصود الصلاة يكون مكروه حتى لو لم يكن مذكور في الكتاب. يعني إنسان مثلا سيلبس لبس، اللبس ده يكتفه ضيق عليه، ده يعتبر من مكروهات الصلاة. طب لبس لبس واسع جدا لغاية ما اللبس ده ملخبطه وشغله، مكروه في الصلاة. فالمكروهات دي ما هي شيء منصوص عليها في الشريعة، لكن الفقهاء لما نظروا وجدوا أن دي أكثر الأشياء اللي في الحياة العملية موجودة قد تضايق الإنسان أو قد تخل بمقصود الصلاة وهو الحضور فيها مع الله، نصوا عليها كأشياء ملاحظة في العمليات. لكن كل شيء يكون خاص بالإنسان في هذه العمليات غير مذكور في الكتب يدخل أيضا في المكروهات. معنى المكروهات يعني شيء خلافه أولى منه، هذا هو المقصود به. يعني ليس المقصود بالمكروهات أن ده حكم، لكن الفقهاء جعلوه حكم من باب هم عايزين يقسموا الأحكام عشان تنضبط في الأذهان فهم الأحكام الفقهية، فجعلوا المكروه ده حكم من الأحكام الخمس، فقالوا الوجوب المستحب المباح المكروه الحرام، فجعلوا المكروه حكم. لكنه في الحقيقة المكروه ده ما هوش حكم بذاته، هو عبارة عن أدبيات، أشياء لائقة ينبغي الإنسان يلاحظها في حياته بتصرفه عن مقصودات ربنا أمره بها أو عايزها منه. لكن هل هو يأثم عليها لو فعل هذه الأشياء؟ لا يأثم، ليس عليه وزر ولا عليه وليس عليه إثم. ذكر أشياء مثل الصلاة في معابد الكفار. طيب الصلاة تجوز في كل مكان، قالت لا، لكن معابد الكفار فيها معنى. أولا فيها زينة زائدة، فيها ممكن لا يتحرزون من بعض النجاسات، لأن بعض معابد الكفار بيتعبدوا الله، بيتعبدوا آلهتهم، بيتعبدوها بالنجاسات، بيتعبدوها أصلا كده، بيأتي للنجاسة ويلطخها وبيتعبد الله بها أو يتعبد صنمه. قال لك الثياب الوسخة، الثياب اللي هي مش نظيفة، قال لك دي مكروهة. ليه؟ لأن ما فيهاش تزين، عكس التزين. والأماكن القذرة كالمزابل، يجي مكان فيه مقلب زبالة ويجي يصلي فيه، أو مكان مش متنظف كويس ويجي يصلي فيه بعينه، ولما يحب يقعد هو يقعد في حتة نظيفة. قال لك لا، ما صحش، أنت المفروض النظافة تكون عامة في الحياة كلها، يعني مكروه أنك أنت تكون في ثياب مش نظيفة حتى لو مش في الصلاة. لكن يتأكد ذلك في الصلاة كمان، لأنه في استشعار بلقاء إنسان، فأنت لو حتلاقي إنسان تحاول تلبس أحسن شيء عندك تقريبا. طيب لما يكون الله عز وجل هو الذي سيكون معه اللقاء، اللي هي الصلاة اللي بتدرب في اللقاء فيها مع الله، قال لك مفترض أنت تخلي بالك، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تدرب أنك أنت تستشعر أنك في حضرة الله. فالصلاة في الملابس اللي مش نظيفة معناه أنت مش مستشعر المعنى ده، إذا أنت خلع عن ذهنك المقصود وهو الله، قال عن ذلك انت هتروح تقابل مين؟ قال لك فما ينفعش انك تصلي في الثياب المش نظيفة عشان ده بيخل بمقصود اللقاء. الاماكن القذرة كالمزابل، الاماكن التي ارتكب فيها المبيقات كحانات الخمر ودور البغاء، قال لك الاماكن دي مظلمة من كثرة المعاصي والذنوب اللي فيها، الاماكن دي بيحصل فيها ظلمة، لان المعاصي لها ظلمة حقيقية، ظلمة حقيقية مش معنوية بس، يعني مش معنوية يقول لك الطاعة نور والمعصية ظلمة، لا، دي معنويات، معنويات باطنية بيشعرها المنورون، المكشوف عليهم في الباطن بيشعروا بالمعاني دي. لكن المعصية لها ظلمة في الحقيقة، لما الإنسان بيعملها بيتكدر. في ناس بتعمل معاصي ما تتكدرش، ليه؟ من كثرة الفعل للمعصية خلاص ما أصبحش بيتكدر منها. عارف لما الإنسان يكون عنده البلاوي كلها، يكون عنده أمراض الدنيا كلها، لو اتجرح جرح بسيط في إيده هو اصلا مفتوح من هنا ومفتوح من دماغه ومفتوح من رجله، مفيش حته مش مفتوحه، كله متجرح وكله متخيط وعملياته، تحط له ابره هنا ولا تشكه بحاجه ولا تجرحه ولا فرق معاه، ما بتضلمش معاه، دي ما بتاثرش، ما بتقولش اي عادي، بقى الاي اللي عنده اكتر بكتير. فالمعاصي لها ظلمه، فذلك الصلاه في الحانات اللي هي خمرات والكبريهات ودور البغاء والاشياء اللي فيها الموبقات والمعاصي بكثره، يعني بتبقى اماكن بنيجي فيها عشان نعمل المعاصي، فبتكون مركز للظلمات. فقال لك ما ينفعش تصلي في مكان زي ده. طب ليه؟ ده الصلاة نور ممكن تنور. قال لك لا، ده انت ممكن انت تتأثر لغلبة الظلمة وقلة النور اللي عندك، انت مش قوي. لكن لو واحد امام منور زي سيدنا الامام الشعراوي مثلا هيخش في اي حتة، لان هو هيخش في المكان يروح منوره على طول. فده هنا بيتكلم على عموم المسلمين، على الناس العادية. اما الناس اللي هي اللي فوق زي سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل الكنيس اللي في فلسطين، ده يخش ينوره، يخش يخليه مختلف، يخش تديله طاقه اعلى. لذلك يقول لك ما تصحبش الفاسد من الناس. ليه؟ قال لك ممكن يأثر عليك. طب تروح تلاقي العلماء بيصحبوا الفاسدين. طب اشمعنى انتوا تقولوا لنا ما تصحبوش الفاسدين وتيجوا انتوا تروحوا تصحبوه؟ قال لك انت ممكن تتأثر، انت قوتك لسه مش عامل ديفنسات عالية، لكن هو خلاص ما تفرقش، هو بيخش هو اللي بيغير. وذلك دي احكام متغيره بحسب الاحوال. فلذلك المكروهات دي ما هيش مكروهات منصوص عليها في الشريعه، دي مكروهات كلها متعلقه بالمعاني اللي تتعارض مع مقصود الصلاه. الحمامات التي يكثر فيها كشف العورات، الحمامات هنا المقصود منها اللي هي بتاعت الحمامات البخاريه مثل الساونا ومثل الاشياء دي. زمان الحمامات اللي هي كانت تتعمل في العراق وفي الشام وفي مصر حتى الان في حمامات وكانت قليله. الحمامات دي بتبقى للتنظيف زي الاستحمام. قال لك يكثر فيها العري، والعري ده معناه تكشف، والتكشف ده معصيه. قال لك اذا دي اماكن معاصي، وهو سبق قال ان المعاصي دي ظلمات، وما ينفعش الانسان يكون موجود في اماكن الظلمات عشان ما يتاثرش عليه. قال لك ويكره الاعتجار وهو اداره العمامه حول الراس وترك وسطه مكشوف. العمامه بتتعمل حوالين الراس كده لف، في مفترض طاقية تتعمل هنا وبعدين تلف على العمام، وفي ناس ما بتلبسش الطاقية دي، يعمل العمام كده يلفها لفتين كده أو ثلاثة ويسيب الراس مكشوف. فقال لك الاعتجار ده مكروه. ليه؟ قال لك لأنه منظر مش حلو، شكله كده هو مقور عامل زي الأقرع كده اللي مش عارف ما تفهمش إيه التركيبة دي. فقال لك المنظر ده مش حلو، فلازم يبقى اللبس العمامة دي زينة. قال لك لازم تكون ملبوسة بطريقة حلوة عشان مقصود الصلاة الزينة، وأنت ذاهب تقابل ملك الملوك المفترض انك انت تتدرب على التزين وعلى الشياكه. الكلام ده داخل الصلاه بس كرهوه العلماء حتى خارج الصلاه، ده المنظر مش لطيف، لكن يتاكد عند لقاء ملك الملوك. زي ما انت مع واحد من اصحابك بتلبس كويس، لما تقابل واحد مهم جدا بتحاول تلبس اكتر كويس، يبقى بيتاكد. قال لك الاماكن اللي هي مظنة النجاسات كالمجزره ومعاطن الابل. واحد دخل في حظيره غنم او في حظيره ابل او في حظيره مش عارف الحضائر اللي فيها الروث وفيها البواقي بتاعت مخلفات الحيوانات، لك ما تجيش في مكان زي كده وتصلي. ده مش لائق انك تلتقي فيه مع ملك وتقول له انا عايز اقابل صاحبي في عند الحظيره بتاعت الفريخ. ازاي يعني؟ نقعد هناك نشرب شاي او دي مش كوستا. يعني ده مكان ما ينفعش تقعد فيه، ده مكان ريحته وحشه ومكان ارضيته مش نظيفه. فازاي انت بتاخد موعد في حته زي كده؟ فانت تروح موعد مع الله في الحته دي قاصد يعني؟ قال لك المجزرة ومعاطن الأماكن اللي هي أي مكان ما فيهوش نظافة، الأماكن اللي فيها تضييق على الناس كالطرقات. تضييق على الناس يعني جه في ممر الله أكبر صلي. طب ما أنت كده بتضايق على الخلق المشي. تيجي في تصلي في المسجد، تيجي تصلي عند الباب، يجي اللي كل اللي داخل واللي خارج عايز يعمل كده وكده، كأن في حاجة مشكلة في النص. قال لك ما تضيقش على الناس. طبعا هو لو أغلق، أنا بيضيق، لو أغلق على الناس المكان حرمة، أصبحت الصلاة منتقلة من المكروهية إلى حرمة الفعل، فهو ما يجيش في مكان يضيق فيه على الناس. طبعا التضييق ده بيحصل فيه الآن مثل صلوات التراويح بغض تختلف عن صلاة الفريضة اللي هي صلاة مثلا الظهر أو صلاة العصر. لو المسجد امتد بالناس لغاية ما صلوا في أماكن تغلق شارع، لكن ده من باب حصلت الضرورة وهيصلي الفرض، حصلت الضرورة فيصلي، وبعدين الفرض ما بياخدش إلا دقائق، يعني ما بياخدش إلا أربع خمس دقائق، عشر دقائق كتير. التراويح لا دي بتاخد في أوسط التقديرات ساعة، فده في إغلاق. وزائد إن التراويح دي مستحب، الظهر دي فريضة، فيجوز في الفريضة ما لا يجوز في النوافل. ولذلك إنك تيجي تغلق شارع بالسيارات مثلا عشان عايز تصلي التراويح وتخلي الناس ماشيه في مسرب واحد كده، او ممكن يكون مقفول كمان يدوروا لهم محاور ثانيه يمشوا فيها، ده حرام، لانه في اغلاق للطريق. هنا بيتكلم على التضييق مكروه، اغلاق الطريق ده حرام. طيب لو كان اغلاق الطريق ده اغلاق طريق عام وهو بيصلي الظهر وراح اغلق شارع صلاح سالم، ده حرام حتى لو كانت فريضه، حتى لو كانت صلاه الجمعه. ما تغلقش الطريق لان في ناس بتسافر وفي ناس صاحبه اضطرار وفي ناس ما عليهاش فريضه زي النساء، كل دول ما عليهمش، انت تغلق الطريق ليه عليهم ليه حتى لو كانت فريضه. لكن شارع فرعي فيه صلاه فريضه امتد المسجد حتى اغلق الشارع، ما ده شيء نادر ما بيحصلش، ده ممكن جائز لانه دقائق محدوده والضرر فيها مش كبير والمحاور سهله انك انت تروح من غيرها. لكن في النوافل لا يجوز، كصلوات التراويح في رمضان فإنها لا تجوز بإغلاق الطرق سواء كانت فرعية أو طرق غير فرعية، إنه أو يغلق سيارة على سيارة تانية، سيارة قافلة يعني على صف يجي هو يقفل عليها صف تاني، ده لا يجوز. ثم قال: الأماكن التي يتوهم فيها الخلل في العقيدة كالصلاة إلى قبر أو إلى النار أو إلى صورة أو إلى أوقات أو في الأوقات التي كره الشارع الصلاة فيها. قال لك أشياء قد يتخيل الإنسان فيها أن تكون فيها عبادة، يصلي إلى قبر. العلماء كرهوا الصلاة إلى قبر مباشرة، يمكن ما يكونش بينك وبينه حاجز، يعني القبر أمامي أهو، جيت أنا قلت دم القبر الله أكبر حصل واركع واسجد واعمل، قال لك ده مكروه. قالوا حرام؟ مش حرام. قالوا شرك؟ قالوا عبادة لغير الله؟ قال لك عشان بيتوهم من الصورة إن كأن دي عبادة لغير الله، بيتوهم. توهم عندنا ولا عند غيري؟ قال لك عند غيرك، يعني توهم عشان بحافظ على أوهام الناس. قال لك لا، مش عشان محافظ على أوهام الناس، ده عشان ما يكونش فيه تشبه بصورة الكفار، إن هم بيحطوا صنم قدامهم وبيصلوا. قال لك فالصورة دي، الصنم دي يعني إنسان وأنت قدامك إنسان، فتشابهت الصورة، فقال لك الكراهة من باب المشابهة في المعنى ده فقط وليس أكثر، وهي كراهة يعني خلاف الأولى، ليست حرمة وليست صلاة باطلة وليست شركا وليست خروجا عن ملة الإسلام. طيب لو كان أمام بيني وبين القبر ساتر، حتة قماشة ستارة كده أو مقصورة، شيء مبني حولها أو جدار، قال لك كل ده جائز، إذا كان من خلف كل الأشياء دي فده ما فيهوش أي مشكلة. طب صليت وأنا ما فيش بيني وبين القبر أي شيء، قال لك ما فيش مشكلة، ما دام أنت لا تقصد أي شيء في قلبك. وفي مؤمن بيقصد إنه يصلي غير الله أو يعبد إنسان في قبر يقول له الله أكبر، طب ما تقول بقى اسمه، بقى قول اسم اللي في القبر إنه هو أكبر، قول فلان ده أكبر، قول عبد الله ده أكبر، قلبك مش هيطوعك ولا لسانك متعود عليها. المسلم كده مش متعود ان يكبر غير الله. فلذلك الكلام ده احتمالاته اوهام باطله، لكن هنا الشيخ بيتكلم عليه على ما قد يتوهم من التشابه في الصوره، ان احنا بنتنزه عن اي معنى في مشابهه للصوره من باب المشاكله للكافرين المشابهه. لكن هل يعني المسلم بيقصد؟ لا، ما بيتكلمش ان المسلم بيقصد نهائي. الصلاه الى قبر او الى نار، لان المجوس بيعبدوا النار، فقال لك كانك انت لما تصلي الى نار امامك كانك في توهم بالتشابه معه، لكن لو صليت فيها مشكلة فيهاش مشكلة خالص. أو إلى صورة، صورة معناها زي الصنم، صورة كبيرة كده الناس بتعبدها، فأنت عندك صورة كبيرة هي في القبلة فأنت صليت إليها، قال لك يعني دي فيها كأنها أنت شبه لحاجة تانية هم بيعملوها، قال لك فبرضو المعنى ده مش حلو. لكن ده معنى حرام؟ مش حرام، مكروه يعني خلاف الأول، يعني شيء ما يعني لو تعمل غيره أحسن. أو في الأوقات التي كره الشارع الصلاة فيها، الأوقات المكروهة اللي هي زي قبل شروق الشمس والتي من بعد صلاة الفريضة للصبح إلى شروق الشمس والتي بعد شروق الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح يعني قدر تلت ساعة، كل دي الأوقات دي مكروهة. الوقت اللي هو بعد العصر إلى الغروب أيضا ده مكروه. الوقت اللي هو وقت الزوال، وقت الظهر اللي هو قبل أذان الظهر بحوالي دقيقتين أو عند أذان الظهر نفسه، ده اسمه وقت الزوال، برضو ده مكروه فيه. قال لك الأشياء دي يكره الصلاة فيها. الصلاة في حضرة كل ما يشغل البال ويخل بالخشوع كالصلاة في مقابلة التلفاز وفي حضرة طعام تتوق إليه نفسه أو مدافعة الأخبثين أو عد الآيات التي يقرأها ونحو ذلك. كل ما يشغل، قال لك إنك أنت بتكون بتصلي وأنت بتبص على التلفزيون تتفرج عليه. طيب لو واحد عمل كده فيها مشكلة؟ فيهاش مشكلة، قال لك ده مكروه، ده خلاف الأول، خلاف المقصود اللي أنت عشان وجاي. قال لك في حضر الطعام، لما النبي عليه السلام قال إذا قدم العشاء وأذن للعشاء وأقيمة العشاء فابدأوا بالعشاء، قال لك برضو عشان أنت تكون داخل الصلاة مقبل على المقصود وهو الله. إذا عدم سواء التلفزيون أو شيء مسموع بتسمعه أو شيء أنت بتاكله، قال لك ده كله عشان مقصود الصلاة نفسه هو الحضور. طيب في واحد حضر الطعام لكن هو نفسه لا تتوق إليه مع أنه جعان بس ملوش نفس، يبقى في حقه أنه هو عمل خلاف المقصود؟ نعم، عمل خلاف المقصود، بدل ملوش نفس ملوش ما عملش خلاف المقصود. هو بيتكلم أن ده شيء بيمنعك عن المقصود، والمقصود ده من المستحبات والمقاصد الصلاة. مدافعة الأخبثين، مزنوق، مزنوق ومش قادر، فبيقول الله أكبر وعمال يحرك في رجلي وعمال يتململ كده عشان ايه احسن حاجة تسبقه ومش عارف ايه. اسمها مدافعة الأخبثين، الأخبث اللي هي النجاسة يعني سموها الأخبثين اللي هو سواء البول أو الغائط. قال لك لا، الأولى تخش الحمام وترتاح وبعد كده تتوضأ وتخش. طب ده حرام؟ لا مش حرام، بقول لك مخالف للأولى لأنه بيشغلك، المدافعة دي بتشغلك عن المقصود وهو الله. عد الآيات التي يقرأها ونحو ذلك. واحد عمال متعودين زمان السلف انه بيقرأوا مثلا في صلاة النوافل وفي كل ركعة 100 آية يقعد يعد فيهم بإيديه، وساعات بيعدهم بسبحة كده لغاية ما يجيب 100، جاب 100 بيروح راكع، فبيعملوا بقى عداد. فقال لك العد ده ممكن يشغلك، وفي بعضهم ما بيشغلوش، في بعضهم بيشوف ان ده نظام كويس للورد بتاعه وعنده أوراد بيعملها في الصلاة بتاعته. فقالك لا، أنا ده بالنسبة لي هو ده اللي بيخليني أركز. خلاص هو هنا ما بينصش إن ده نص عليه الشرع إن ده بيخالف المقصود، قالك ده بيؤدي كده عند عامة الناس. فالواحد ما بيأديش عنده ده كده خلاص. الأشياء اللي بيذكرها الآن في إن هي بتخالف مقصود الصلاة وإن هي من المكروهات عشان بتصرف الإنسان، الأشياء دي كلها تدريب للإنسان في الحياة. يعني هو المفترض الإنسان يعيش مع الله في كل وقت، ويعيش مع الله في كل زمان، ويعيش مع الله في كل مكان. وبعدين لما الناس ما فيش عندها الرؤية الصحيحة دي مع الله في كل وقت، الله جعل الصلوات دي تدريب. فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل ما تروح تصلي وتقابلني باخذ الزينة، لغاية ما الإنسان يتدرب يقول ايه ده ربنا أصلا يعني لا يغفل عنا، وأنا بحس إن هو معايا على طول، فزي أنا ما أكونش واخد زينتي في كل لحظة. فيبتدي كل ما يشعر بالمعية الإلهية كل ما يبتدي ياخد الزينة في أوقات أكتر، وكل ما يفقد المعية إحساسه بيها كل ما الزينة دي بتقل. فالإنسان يعمل إيه بعد كده؟ يقرأ مثلا إن في بعض الصالحين كان يتزين في كل لحظة حتى عند النوم، حتى عند النوم يتزين، عند النوم ساعات يحط عطور. أنا أرى بعض الصالحين عند النوم يحط عطر حتى هو نايم لوحده، يحط عطر وينام. طب انت هتنام يعني لا حد هيشمك، ولا انت قاعد جنب حد، ولا حد قابل الناس. وفي بعضهم كان بيلبس في كل وقت الزينة بتاعته، قاعد لوحده هيقابل الناس، هيصلي مش هيصلي، هو كده على طول. ده استشعار للمعية. فيجي واحد يحب يقلده فيعمل حاجة ومش حاسس بيها، ما ينفعش تعمل كده. والصح انك انت تشعر وتحس بالمعية الإلهية بعد كده يجي منك السلوك، لكن تعمل السلوك وانت مش شاعر بالمعية دي هيبقى تكليف زائد، وهيحسسك بالضجر وبالملل، وهتتضايق وتحسش ان في علاقة، تحس ان علاقة مفتعلة انك بتمارس حاجة غيرك مش حاجتك انت. فهنا الكلام على المكروهات ده كلام على الذوق والإحساس في العلاقة مع الله عز وجل في الصلوات. فربنا بيدربنا على الصلوات دي ان ازاي نعيش فيها المعنى اللائق، وبعد كده لما انت تستشعر فيها المعنى اللائق ينسحب هذا المعنى خارج الصلوات، فيبتدي المعاني المعرفية تزيد أكثر. بيقول لك كل ما يشعر بالكبر، يعني انت بتلبس اي شيء او بتعمل اي فعل بيحسسك انك انت يعني حاجة عظيمة، يعني كسدل الثوب في الصلاة. سدل يعني تطويل الثوب، انك انت تعمل الثوب طويل لغاية ما بدي جرجر وتحس انك انت الارض تهدي عليك قد كده، بفتخر بنفسه حاجه جميله وعظيمه، وانسان بقى او لابس حاجه بقى ايه شايف ان هو يبص على المرايه مش احلى من كده، هو ده احلى حاجه، ده جميل، ده ايه الجمال. بس هو بيقول الاحلى بيعمل ايه؟ بيحس بالكبر مش بيحس بالجمال. فرق انك تحس بالجمال وتفرح بيه وتقول دي نعمه ربنا عليا، او تحس بالجمال وبس حتى ما اقولش نعمه ربنا عليا، تحس ان ده شيء جميل وحلو، لكن ما حسيتش معاه بانك انت متعالي على غيرك، حسيت انك متعالي بيه على غيرك وانك انت دول الناس ملهاش لازمه بعد الحلاوه دي، اهو ده اسمه كده. لكن حسيت بجمالك وبس مفيش مشكله. قال لك كل ما يشعر بالكبر كسدل الثوب في الصلاه، انك انت تطوله فيجرجر، او الصلاه في لباس شهره، يلبس لباس، اللباس ده فخيم وغالي وماركه، فهو لابسه وحس ان هو مشتري التيشيرت ده ب 600 جنيه. فالتيشيرت ده ب 600 جنيه لا ده هو يعني دي ماركة. طب اللي على يميني وعلى شمالي ده نايك اللي هي المضروب 15 جنيه معروف 25، وفي واحد كده بيبقى حلو شويه بس يعني مش اللي طالع من الشركه نفسها، ده بيبقى متاخد كده بس نفس الكواليتي، بس جايبه هو بحوالي 120 جنيه، تعب 600 ماركة اصلي. والكيس اللي انا اشترك منه المحل لسه محتفظ بيه عشان عشان زي ماركه. فقال لك لو انت ده اسمه لباس شهرة، انك انت بتحاول تشهر نفسك بيه، لما يجي يتكلمه يقول لك لا ما اصل دي بص دي تختلف عن اللي انت لابسها، دي كذا كذا عشان انت كذا كذا، وانا جبتها من كذا بس انت جبتها من كذا، ده اسمه هو حاول يشتهر بيه اسمه لباس شهرة. قال لك لباس الشهرة ده يكره الصلاة فيه، لانه انت بتقعد تعظم حاجة غير الله، انت بتعظم نفسك، شايف نفسك انك انت ارض تهدي معاك قدي، انا احسن من غيري، الاعلاميين والشمال دول لابسين اي حاجة ميدن تشاين، او حجز مكان في المسجد يمنع غيرهم من الصلاة فيه، يبقى دايما هو مخصص له مكان، المكان ده بتاع فلان، انا بس انت مخصصه ليه؟ مخصصه عشان انت دايما بتحب تشتهر بيه، عشان اللي يعوزني يجيني في الحتة دي. طب بص على فلان، طب موجود في مكانه؟ لا يبقى خلاص مش موجود، يعني كده بيعمل نفسه موضوع انه يبقى كده شيء. هو تعود يقعد في حتة، يقعد في حتة، بس ما عندوش المعنى ده، قال خلاص يبقى مش مكروه. اقعد في حتة 70 سنة لغاية ما الناس اشتهرت عند الناس انك موجود فيها، مش مشكلة. بس ما يكونش ده الحافز ليك من جواك، ما يكونش ده السبب. النتيجة تحصل مش مشكلة، لكن ما يكونش عندك دوافع للقصة دي. لكن المعنى ده اللي بيتكلم عليه الشيخ كل دي من المكروهات. ما يخرج المصلي على الهيئة المسنونة للمصلين كالإقعاء والالتفات في الصلاة ورفع البصر إلى السماء وتغميض العينين. الإقعاء اللي هو طريقة القعدة بين السجدتين أو في التشهد، إحنا بنقعد إما بنحط نفرش الرجل الشمال نقعد عليها وننصب اليمين كده على الصوابع، أو بنعمل بندخل الرجل الشمال بندخلها تحت الرجل اليمين وبتقعد المقعدة على الأرض. دول القعدتين المسنونتين. وفي قعدة ثالثة انك انت بتنصب القدمين كده وبتقعد على العقبين اللي هما اخر القدم اللي احنا بنسميه في الكرة بيقول لك ضرب الكرة بكعبه، ده اسمه العقب. العقبين دول انت ما بتنصب الاصابع من قدام كده، العقبين دول بيقعدين جنب بعض كده، فبتقعد انت عليه. دي برضو صفة ثالثة مسنونة. فعلى كده عندنا 3 صفات. طيب قعدت بأي صفة تانية مش مكروه، لكن في صفة اسمها صفة الإقعاء غير الصفة الأولية بتاعت اللي هي كده. الإقعاء دي قال لك صفة إقعاء مكروه، وهي انك انت تقعد على المقعدة بتاعتك الإليتين على الأرض وتخلي الرجلين على الجنبين، لما القدم والقدم تنصبهم أو تفردهم على الجنبين كده، وتقعد ما تقعدش على رجليك، تقعد على الأرض مباشرة. قال لك دي صفة مكروهة ليه؟ قال لك عشان فيها مشابهة للكلب أعزكم الله، الكلب بيقعد بالطريقة دي. قال لك ما تحاولش تعمل صفة زيه عشان انت ربنا أكرمك. التفات في الصلاة، حاصرت حاجة فعملت كده، أعمل كده، التفات دوت مكروه، لأنه فيه التفات على حضرة المخاطب وهو الله. انت لو بتتكلم مع انسان بتديله وشك، فلو قعدت كل شويه تبص يمين وشمال هو بيقلق يقول لك في ايه، انت مش عاجبك كلامي، طب عايزين وقت تاني، مشغول مش فاضي، فيقعد يلتفت. ففيه المعنى ده ليلتفت مع الله عز وجل. فقال لك يعني يكره الالتفات لحضرة الله عز وجل، لان ده يعتبر سوء ادب في اللقاء وفي العلاقه. رفع البصر الى السماء ده جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء حملوه على الكراهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا لا نرفع أبصارنا إلى السماء أثناء الصلاة، قال فإن أقواما يرفعون قد تخطف أبصارهم، لأن السماء مهبط مين؟ مهبط الرحمات ومهبط الملائكة. الملائكة نزل على طول، الملائكة بتنزل على طول، الرحمات من الله تنزل على طول. يحصل أحيانا أنه بينكشف الإنسان شيء من هذه المغيبات، أحيانا بيحصل كده، الإنسان بينكشف له شيء، فأثناء الانكشاف ممكن يشوف حاجة صورة مفزعة، أو يشوف أنوار أقوى من احتماله، فيخطف بصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الرفع، رفع البصر إلى السماء. عشان كده في الشمائل تجد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكو عنه بأنه كان يديم النظر إلى الأرض أكثر من السماء، عشان هو مش قادر، لا ده من باب مقام أعلى اسمه مقام التواضع لله عز وجل. عارف انت فلان تقول له ما بيرفعش عينه في عينيك ليه؟ ده من باب ان هو بيعظمك، مش ان هو زعلان منك، بيعظمك. فالنبي كان ما كانش بيرفع بصره للسماء كثيرا، صلى الله عليه وسلم. فنهى عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة بالذات، لأن أثناء الصلاة بيكون تواصل مع الله عز وجل عالي جدا، تواصل مخصوص. فقال لك أثناء التواصل ده تنزل رحمات كتير، وأثناء الذكر أيضا الإنسان يرفعش، قياسا على هذا المعنى، أثناء الذكر وأثناء الصلاة على النبي الإنسان يرفعش بصره إلى السماء. الصحابي اللي كان بيقرأ القرآن وبعدين شاف، هو بص شاف حاجة متدلية من السماء زي مصباح نازل عمال يقرب يقرب يقرب يقرب لغاية ما الفرس اللي جنبه قاعد يتنطط، فقاعد يحكي كلام لسيدنا النبي، قال له دي ملائكة نزلت على قراءة القرآن بتاعتك. طيب الملائكة اللي نزلت دي كل الناس بتشوفهم؟ لا، هو ده واحد انكشف له، لكن الصحابي ده كان في قوة الاحتمال، الفرس ما كانش محتمل، قاعد يتفرج مش قادر. الصحابي ده كان على قدم عالي فربنا حفظه، لكن ممكن ينزل لك ملائكة وربنا يكشف لك فما تستحملش الصورة. سيدنا النبي قال على سيدنا جبريل، رأيت جبريل على هيئته مرتين له أجنحة، هو بيتكلم على له أجنحة 600 جناح، فقال له جناحان يسدان الخافقين، بس هو بس يفرد جناحين بس، الشرق والغرب اتغطوا ولسه عنده 598 جناح تاني. فتخيل انت لما تشوف المنظر ده هيحصل ايه؟ ده شيء مفزع. فالنظر الى السماء دائما مكروه الا للحظات او في لحظات التامل، لكن في لحظات الذكر والخلوه مع الله كده ما تبصش الى السماء. وتغميض العينين، قال لك في الصلاه برضه ما تغمضش العينين. قال لك ليه؟ عشان ايه؟ قال لك عشان ما وردش لا تغمض ولا تفتح. طب لو واحد قال لك انا هغمض انا بشعر بالراحه وبشعر بالتركيز اكتر، خلاص غمض مع انه ما وردش، مش مكروه. هنا جعله مكروه امتى؟ لما الانسان يتعبد به في الصلاه وبيعتقد ان الخشوع انك انت تغمض عينيك. قال لك لا، هو مش مربوط بالخشوع. لو واحد حاله في الحضور مربوط بالتغميض يغمض، لكن واحد حاله مش مربوط بالتغميض يغمض ليه؟ ما تغمضش من باب ان ده تعبد للتغميض، لا عايز تغمض عشان ده اكثر لحضور القلب ماشي، لكن غير كده ما تغمضش، ما تعملش هيئه جديده في الصلاه وتعملها تعبد نسك، ما ينفعش. هلا كل ما يعيق المصلي من اداء الصلاه على الوجه الاكمل. شوف كل ما يعيق المصلي في الملبوسات، كاشتمال الصماء الذي يعيق حركه يديه. الصماء يعني شيء أصم، يعني ما فيهوش منفذ، فهو لابس لبسه بس هي بتخش من الرقبه والايدين حتى ما فيش حاجه تخرج منها كده، ايديه جوه كده زي المتكتف ده. ايه ده؟ في زمان اللبسه كانت اسمها الصماء، كان بيلبسوها في البرد الشديد، يلبس الصماء دي عشان تبقى ايديه جوه ايه، بدل القفازات والكلام ده كله تبقى كلها متحوطه في حاجه واحده، فيبقى ايه قاعد في الدفء. فقال لك الصماء دي مكروه عشان هو يحب يسجد، يحب يرفع السنه لما يرفع يديه عند التكبيرات وعند الخفض والرفع مش هيعرف. قال لك والتلثم الذي يعيق اجاده القراءه، واحد لابس عمامه وبعدين او حاطط شال فعامل كده ايه لافت حاجه على بقه، هو بيقعد يقرا يقعد الحمد لله رب العالمين. فقال لك ده مكروه، ده صوت مكروه. فقال لك ده بيعيق القراءه، طريقه القراءه والصوت الحسن. وذلك بعض الناس في دي التلثم ده بيعملوه بايديهم مش في الصلاه، حتى خارج الصلاه في الكلام مع ناس، يبقى قاعد يتكلم مع واحد يعمل كده. بس شوف حضرتك الموضوع دوت يقعد يتكلم فالصوت يطلع وحش، فهو ده يعتبر برضه من المكروهات. ما تتكلم ما تحطش ايدك على خدك برضه، ليه؟ لان برضه بيؤثر على نبره الصوت. بيتكلم يخلي الصوت يخرج صح، فاي حركه بتعمل الصوت ان هو يخليه مش كويس ده مكروه في الصلاة أو حتى خارج الصلاة، لأنه ما فيهوش اللياقة مع الـ مع الـ مع المتكلم معه. قال لك ويستوي في ذلك الرجال والنساء، الكل مطالبين بهذا، أي في المكروهات أو النقاط الثمانية اللي فيها نقاط كثيرة جدا. ويقول هنا مفسدات الصلاة، قال لك تخلف شرط من شروط الصلاة، والبند الثاني ترك ركن من أركانها، وثالثا القيام بعمل ليس من أعمالها. إذن عندنا ثلاث بنود رئيسية في بطلان الصلاة اللي اسمها مفسدات الصلاة: إنك تسيب شرط، إنك تسيب ركن، إنك تعمل شيء ليس من أعمال الصلاة. هو حيبين الآن إيه هو الشيء ليس من أعمال الصلاة. قال لك فتخلف شرط من شرائط الصلاة كستر العورة أو التوجه نحو نحو القبلة ونحو ذلك، يعني إنك أنت ما توجهتش نحو القبلة. واحد انكشفت عورته، قال لك ده يبطل الصلاة. طيب كشف العورة ده إيه هي العورة؟ العورة عند النساء هي كل البدن ما عدا الوجه والكفين. طيب والقدمين، القدمين فيها خلاف عند المرأة، بعضهم يرى أنها عورة وهو الجمهور، والأحناف يروا أن قدم المرأة ليس بعورة. القدم المقصود به اللي هو الآلة اللي بيمشي بها دي لغاية العظمين اللي على الجنبين، العظمين اللي على الجنبين لما بيسموهم الكعبين اللي على الجنبين دول، ده اسمها القدم، هو ده لكن ليس الساق. الساق ده مجمع عليه. فعندنا العورة اللي يبطل بها الصلاة لو المرأة انكشف لها أكثر من الوجه والكفين، وعلى مذهب الأحناف القدمين، تكون صلاتها تحتاج إلى الإعادة، يعني صلاتها بطلت. طيب الرجل، الرجل عندنا قولين، عندنا القول الأول فيه بأنه هو من السرة إلى الركبة، وعندنا القول الثاني السوأتين، يعني القبل والدبر فقط، يعني الفخذين عنده عند بعض الفقهاء ليس بعورة. فلو واحد صلى بشرط من الرجال هنقول على مذهب بعض الفقهاء صحيح، لكن صلى من غير حاجة ما ينفع، صلاته باطل. فعندنا هنا الشرائط لستر العورة أو التوجه أو عدم التوجه للقبلة، ده شرط من شروط الصلاة. التوجه للقبلة بيكون أي إلى جهة مكة، وحددوها الفقهاء بأنها حوالي ما يقارب 190-180 درجة، يعني مجرد أنك أنت بتتجه باجتهاد بعد أنك أنت حاولت أنك أنت توصل للجهة الصح، فحصل بعد الاجتهاد أنك أنت المكة كده وأنت انحرفت كده، فبدأ ما بتصلي المكة بقيت تصلي ناحية الصومال بالضبط كده. مكة للصومال ده تقريبا 90 درجة، مش 180، وصلت 180 لسه، قال ده جائز صحيح، مش أي مشكلة، لأنك أنت أردت القبلة وتوجهت فعلا، وبعدين لقيت نفسك تصلي لحاجة تانية منحرفة. قال لك أنت بقى تكون باطلة مكة كده وأنت صليت جهة البيت الأبيض واشنطن عكسها، يعني مكة كده كده، أو أنت من ناحية الشرق يعني قاعد في الهند فصليت ناحية اليابان ومكة في ظهرك، ده برضه ما ينفعش، ده عكس. قال لك لو كان عكس الصلاة باطلة، باطلة عند من يعلم. افرض واحد صلى كده هو فاكر نفسه انه صلى للقبلة ومات على كده، صلاته صحيحة، لأن الله لا يخاطب الناس إلا بالمعلوم، يعني بعد ما تعرف العمل، لكن ما عرفتش خلاص مغفور. لكن لو عرفت، لو بعد 10 سنين عرفت أنك أنت في اليوم الفلاني ده واحد قال لك ده أنت أصلا كنت بتصلي ناحية طوكيو لما أنت كنت في هناك في بومبي في الهند، قال لك خلاص يبقى أنت تعيد الصلاة دي، كانت صلاة الظهر، خلاص يبقى عيد صلاة الظهر. أنا وقتها صليتها عشان مسافر ركعتين، أنا دلوقتي قاعد في مصر في الحضر أصليها 4 ركعات، خلص ما عليكش أي حاجة تاني، بتعيد الصلاة دي بس. فالتوجه إلى غير القبلة دي من يعتبر فقد شرط، العورة دي شرط. في أشياء أخرى من الشرائط، بس هو ذكرنا الشرائط قبل ذلك، فالشيخ هنا بيبين المفسدات. ترك ركن من أركانها نفس الطريقة نفس الشرط، والركن هو الشرط في القيمة وفي الأثر، يعني في النتيجة والحكم واحد، لكن هما طريقتهم مختلفة. الشرط ده بيكون شيء قبل الصلاة، الركن بيكون من مكونات الصلاة نفسها. فقال لك تفقد شيء قبل الصلاة من الشرائط أو شيء بيكون الصلاة من الأركان، الاثنين بيفسدوا الصلاة. قال لك إيه الأركان دي؟ قال لك زي القراءة، قراءة سورة الفاتحة دي من الأركان، القيام من الأركان، الركوع من الأركان. فكل الأركان لو الإنسان ما عملهاش ناسيا، يعني نسي وبعد كده افتكر عرف أنا الركن ده أبطل صلاة، هو سلم من الصلاة ومشي وراح وبعد كده افتكر أنه ما ركعش، خلاص هيجي يرجع عيد الصلاة. قال لك القيام بعمل في الصلاة ليس من أعمالها كالأكل والشرب والعمل الكثير الذي يخرج المصلي عن هيئة المصلين، واحد هو قاعد بيصلي راح جنبه سندوتش كان هو جعان راح بدأ ياكل. ده مبطل عند الفقهاء كلهم، ليس فيه خلاف. هم اختلفوا فيما هو قدر الشيء اللي بيعلق في اللسان او اللي يعلق بين الاسنان، لا حاجه كده مسنوقه، فانت عمال انت بتصلي بتقعد تحرك فيها، تحرك فطلعت رحت بلعتها، قال لك ده ما يسماش اكل. لان ده اصلا انت عمرك تعزم على واحد على حته زي كده؟ قال لك ده مش اكل، ما هو الاكل اسمه الاكل العرفي، يعني تجيب له حاجه سندوتش، تجيب له مثلا حتى لو جبت له لقمه دي اسمها اكل، يتمضغ فلازم يكون ليه مسمى الاكل العرفي. والعمل الكثير، واحد عمال يتحرك كتير، يجي على الشمال شويه يحرك دي، وبعدين على اليمين شويه يعمل دي، وبعدين يقدم شويه عشان بس يزحزح البتاع دي، مش قادر يصبر لغايه ما يسلم، هو عمال يحرك، وبعد كده ايه حصل له خلاص انا حريت، روح قالع الجاكيت، بعد شويه التكييف واحد راح جه مشغله من غير ما هو يعرف، الدنيا برد راح لبس الجاكيت، وبعد شويه راح مش عارف ايه راح بيتحرك الناحيه اليمين، بيتحرك الناحيه الشمال، بس كل ده عمله في قد ايه؟ في ركن واحد. كل ده عمله في قد في ركن واحد، هو قاعد بيصلي لسه في القيامه اهو، عمل كل الحاجات دي في وقت واحد، في ركن واحد. لما بيكون عمل كثير، طب ايه حده؟ ثلاث مرات؟ لا، الفقهاء قالوا ثلاث حركات عشان يقول لك ان ده بدايه الكثره. لكن هو المقياس بتاعها الثلاثه فعلا؟ لا، مش المقياس بتاعها الثلاثه، المقياس بتاعها الشعور بأن الذي يصلي لا يصلي. بص على واحد وقول ده شكله ما بيصليش، لأنك أنت عارف أن اللي بيصلي بيبقى قاعد في هيئة ساكنة، فده متحرك، قال لك يبقى ما بيصليش، قال لك العمل الكثير الذي يهيئ للناظر أن هذا لا يصلي. حتى قالوا في المشي، أحد قال لك المشي ثلاث خطوات، لما تحب تتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة تتحرك ثلاث خطوات في الركن. قال لك طيب هو بيتحرك الثلاثة دول، قال لك الناظر بيحس ان ده بيصلي؟ قال لك لو شفت واحد خطوة اثنين ثلاثة فصلت ايده. فهم لما قالوا ثلاث حركات كان عندهم هذا المعنى الدراسي، درسوا فوجدوا ان ده معنى بيترتب عليه احساسك بان ده بيصلي او ما بيصليش، فشافوا ان العمل الثلاثي ثلاث حركات ان ده عمل كثير، قدرها الفقيه بالطريقة دي ان ده عمل كثير. لكن لو واحد قاعد بيصلي فعمل كده، بعدين اعمل كده، بعدين اعمل كده، وبعدين اعمل بصيف الساعه كده، الموبايل رنر عمل كده، وعمل سايلنت كده، وانت بتبص له في الزمن بتاعنا تقول ده بيصلي ولا ما بيصليش؟ بيصلي. يبقى الثلاثه دي ما تبطلش، يبقى العشره دي ما تبطلش، تبطل لما تكون على هيئه تشعر الناظر بانه ليس في صلاه. هي دي عله تحديدهم للثلاثه. فعله تحديد الثلاثه ما هيش بنص السنه، ده بنص الاستقراء المعنوي لحال المصلين، مين هو اللي بيسمه يصلي، ونص وساعدهم في ذلك على ان اكثر اقل الكثره ثلاثه. بتقول ايه هو الكثير؟ يقول لك الكثير ثلاث مرات. طيب وفي اكثر من كده؟ في اربعه وفي خمسه الى ما لا نهايه. فقال لك ده اقل الكثير. في الركن الفتح ركن، طب لو تمت قراءه الفتح بتجويد مش مظبوط في التشكيل، يعني الامام بيقرا لو اخطا في التجويد هل كده يبقى الركن بايظ؟ لا، لما الانسان بيقرا الفاتحه وبيخطئ في التجويد بتاعها اللي هو الاظهار والاخفاء والحاجات دي، لا ما صوته ما بطلش. لكن لما بيغير حروف حرف مكان حرف لغايه ما التغيير ده ما بيكونش على وجه من اوجه القراءات القراءات بتاعتنا، او بيغير تشكيله ما بتكونش على اوجه من اوجه القراءات، ايوه نظر التشكيل، وبيكون التغيير ده مفسد للمعنى، الصلاه بتبطل. يعني لازم يحصل تغيير الحرف أو للتشكيل، وده يكون مفسد للمعنى. سيدي حتى عند الأحناف؟ الأحناف عندهم كده، بس أنت بتتكلم على سورة الفاتحة. الأحناف عندهم الفاتحة مش ركن، هم عندهم تقرأ ثلاث آيات. فلو واحد في سورة الفاتحة ثلاث آيات عنده جت سليمة والباقي حصل فيه فساد، صلاته بتكون صحيحة على مذهب الأحناف. لكن اهم حاجه ان تكون ثلاث ايات، لكن هو في كل ايه بيعمل لي واحده من دول غلطه بتفسد المعنى وتحيل، خلاص صلاته باطله على الجميع. فقال لك يخرج المصلي عن هيئه المصلين. والكلام، الكلام ايضا اللي هو اتكلم حسن يا ولد اجري افتح الباب، هو اثناء الصلاه ايه ده؟ فقال لك الكلام ده يفسد على طول. طيب لو هو تكلم لمصلحة الصلاة، قاعد هو موجود وبعدين مثلا الإمام بيصلي، فالإمام هو قال له سبحان الله ما سمعش، الملكية بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو هو ما فهمش أو ما سمعش قول له قمت لخامسة كده، قمت لخامسة. بقية المذاهب ما بيسمحوش بها، بيقول لك ده مفسد الصلاة، لكن الملكية بيقول لك لو هو عمل كده جائز. فدي الصورة الوحيدة في الكلام اللي هي جائزة، غير كده لا يجوز. لقيت واحد مثلا هيقع في بير، حاسب نفسه تقع في البير، قلت عشان أنقذت واحد بصلاة صحيحة؟ لا، أنا أنقذته بس أنا عيد الصلاة، مفيش مشكلة أتكلم وأجري له وأعمل له وأخرج من الصلاة أصلا، أروح له أنقذه وأعمل له أي شيء، لكن أعيد الصلاة. شيخنا حتى لو استخدمت آية من آيات القرآن في توجيه الإمام؟ لو استخدمت آية، في بعض الفقهاء بيكرهوها توجيه عموم الجمهور، لكن هي جائزة لأنها مش كلام من كلام الناس، لكن هم كرهوها لأنها فيها استخدام لكلام الله في أغراض البشر، قالوا إن دي فيها ما فيهاش احترام لكلام الله، لكن أنت بتستخدم الآيات لتحصيل أغراض، فكرهوها للمعنى ده. زي لما يقولوا مثلا إيه، قالوا إنهم كرهوا التسبيح، إنك تقول سبحان الله عشان أنت عايز تعمل قفلة في الكلام مع صاحبك وهو بيتكلم، فأنت بتقول سبحان الله من باب إنك أنت بتسبح الله، يعني بتتعجب من شيء فعلا، يعني أنت فعلا اللي حفزك للتسبيح هو فعلا التعجب، فقال لك ده ما ينفعش لأن في استهانة بذكر الله تستخدمه في شيء ليس لائق. وكذلك آية القرآن ما تستخدمهاش في شيء ليس له يعني ليس له تعظيم، لكن لو كان هو ده الحل انك انت تبلغه فممكن تقرأ آية عشان تبلغه، من باب انك انت مش عايز تقول كلام خارج في الصلاة عشان انت بتعظم الصلاة، فأردت بالتعظيم انك انت ما تجيبش كلام غير كلام الله، فذكرت كلام العظيم في التنبيه، فده جائز للاحتياج، لكن في الاستخدام مش جائز. إذا الكلام في الجملة عند الأحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة كله في الأصل، حتى المالكية بيفسد الصلاة، إلا أن المالكية عندهم في المذهب بأنه إن كان الكلام لغرض الصلاة أي إصلاح الصلاة فإنه يجوز كالتنبيه على الإمام. هم قدروا في الكلام أنه يكون لا يزيد عن 6 كلمات المالكية، قال كلما استطاع الإنسان يقلل فليفعل. مثلا الإمام بيفهم وفهم الناس اللي بتصلي وراه في الحي دايما، فهم يقولوا له سبحان الله فهو النهاردة مش مركز خالص، راح كمل الخامسة. قال لك هل فيها مشكلة لما يكمل في الخامسة؟ فيهاش مشكلة، احنا بس مش هنتبعه، هنقعد قاعدين لغاية ما يخلص الخامسة، وهو ينزل يخلص سجدته وكل حاجة ويعمل التشهد ويسلم. نقول له انت بعد الصلاة انت صليت 5 ركعات بجد؟ اه بجد. روح يسجد سجدتين سهو، نسجد احنا وراه وخلاص انتهت المشكلة، مفيهاش اي مشكلة. لا، حبينا ان احنا ننبهه ما ينفعش بالتسبيح، قال لك ممكن تنبهه بكلمة اللي هو بيفهمك، مثلا تقول له والله احنا لما انت ما بتفهمش بالتسبيح هنذكرك نقول لك ايه، خامسهم كلبهم اللي في سورة الكهف، دي كلمة من القرآن، هنقول لك الكلمة دي، نقول لك خامسهم معنى انت قمت لخامسة، فهو لما يكون ده السين موجود بينهم عارفينه هم، فممكن بكلمة واحدة وتكون من القرآن وتكون نافعة وتكون مؤدية للغرض. لكن في الأصل أن بلاش الكلام ده، في الأصل الإنسان يترك السهو على حاله بعد التسبيح ويترك الإمام يعمل اللي هو عايزه، بس أنا ما أتبعوش ما أتبعوش أنا في سهو لو أنا كنت متأكد. كيف شوانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم دور 5 ركعات ورد إيه؟ إن تركنا بكثير النبي صلى الله عليه وسلم 5 ركعات والظهر 5 ركعات سهو. طيب في الحالة دي لو الإمام صلى 5 ركعات أقوم ورا في الخمسة ولا؟ لا، احنا قلنا لما يقوم في الخمسة وانت متأكد من 4 انت صليت 4 انت مش شاكك، لو انت متأكد ما تقومش، تقعد في التشهد تستناه لغاية ما يخلص هو الخمسة بتاعته ويقعد هو في التشهد ويجي يسلم، بتسلم ورا. احنا بنتكلم على سجود السهو، وسجود السهو هو سجدتين بيسجدهم الإنسان قبل الخروج من الصلاة، معنى كلمة الخروج من الصلاة يعني قبل نهاية الصلاة، ونهاية الصلاة المقصود بها هنا ليس ان هو قبل السلام فقط، بل يكون قبل السلام وبعد السلام، يعني قبل الخروج من الصلاة، قبل انتهاء من الصلاة وقيامه وانصرافه الى حال سبيله ودخوله في اعمال الحياة. فكلمة قبل الخروج من الصلاة المقصود به اما ان يكون قبل السلام او بعد السلام. قال لتركه ما يوجب هذا السجود أو لشك في الصلاة. السجود عامة للسهو ما بيكونش إلا عند الشك. يعني أنا متيقن إن أنا صليت 3 ركعات خلاص هقوم أجيب الركعة الرابعة، أنا متأكد إني جبت 3 بس، مش شاكك إني جبت 3 ولا 4 فأروح أجيب 4، لا أنا متأكد إني عملت 4، أنا عملت 3 بس جاني وهم في دماغي إن احتمال يكون صليت يمكن 4، فرجعت ببالي قلت لا ده يقينا أنا صليت 3، فده أنا متأكد معليش سجود سهو، أطلع الركعة الرابعة أجيبها وأسلم خلاص انتهت الموضوع. طيب أنا قاعد شاكك 3 ولا 4 يعني ما عنديش يقين، يبقى هنا عندي سجود سهو واطلع اجيب الرابع. طيب سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليبني عليه. لما يشك في الصلاه يشك يعني هو مش عارف قد ايه. طب انا مش عارف سجدت سجده ولا سجدتين دلوقتي، يعني في اول ركعه نزلت اسجد وبعدين قعدت قاعده بين السجدتين افتكرت انها تقريبا دي القعده اللي بعودها قبل ما اقول الركعه الثانيه، قعده الاستراحه بيسموها، فقلت لا بدل انا كده شكيت يبقى لازم اسجد سجده ثانيه. طب ده انا اصلا ما سجدتش سجده واحده، ما فعلا بس انا كاني شك دوت كان بعد سجدتين فهسجد سجده ثالثه، لكن الشك ده ملوش علاقه بالعدد، له علاقه باليقين بتاعك انت. بعد شكك ده بعد يقين ايه؟ بعد يقين ان سجده واحده خلاص، بدل هي انت متيقن ان سجده واحده يبقى انت تبني على دي. قال فليبني عليه فليتحرى الصواب وليبني. ايه هو الصواب؟ اللي هو اليقين. ايه هو اليقين؟ اللي هو انت مش شاكك فيه، انت ركعه ولا ركعتين؟ ركعتين دي شك، ركعه دي يقين، سجده ولا سجدتين؟ سجدتين دي شك، سجده دي يقين. طب لو انا عندي يقين انها سجدتين خلاص ما عندي ما سجدتش سجدتين سهو، بدل ما انا يقين ان سجدت سجدتين في الركعه بتاعتي ما عملتش سجدتين سهو. يبقى فليتحرى الصواب فليبني عليه، يعني يبقى انطلاقه من العدد الاقل اللي هو اليقين، ثم يسجد سجدتين. طب واحد شك ان هو عنده يقين ان هو صلى ركعتين بس جاله وهم في دماغه ان هو ممكن يكون صلى ركعه واحده، جاله وهم كده، لكن هو لما بص كده لا قال والله العظيم انا صليت ركعتين متاكد لدرجه انه حلف عليه، يبقى الثاني ده اسمه وهم. وهم يعني ما وصلش حتى للشك، الوهم ده اقل من الشك، وهم ده شيء زي الوسوسه كده، حاجه تيجي على دماغك لكن بتنصرف تمشي. فلك لو انت متاكد لدرجه انك انت ممكن تحلف على الشيء دوت، يبقى انت على يقين، يبقى انت مش شاكك. يبقى ايه اللي يخليني اعرف افرق بين الوهم او الشك، خليهم في خانه واحده، وبين اليقين؟ ان انا اقسم على الشيء دوت في قلبي، اقول انا اقدر احلف على كده ان دي فعلا ركعتين مش ركعه واحده، ما دام اقدر احلف يبقى انا على يقين، يبقى خلاص ما تكونش ساكتين الساعه. الفقهاء اختلفوا في ان هو في الزياده والنقصان، يعني اللي هو كان عنده نقص في الصلاه 3 ولا 4 وبعدين زود واحده فبقت يقينا كده 4 اكيد، او ممكن تكون 5، هو ده اللي يسجد للسهو ولا اللي هو شاكك في النقصان؟ فقال لك الامام المالك بيقول اذا انه واجب في النقصان من الصلاه ويسن في الزياده. يسن في الزياده لان انت تبقى شاكك من 3 ولا 4 ولا 4 ولا 5، 3 ولا 4 انت هتزود الرابعه وهتزود 60 سهو. قال لك ده عند الامام مالك ده واجب عشان متعلق بنقص مش بزياده، لكن واحد قال لك وانا صليت 4 ولا 5 يبقى هو مش لازم يصلي اصلا ركعه زياده، ده هو اصلا عامل الزياده، ولكن هو شاكك 4 ولا 5. قال لك انت شكيت في ان في زياده اصلا، قال لك يبقى هنا يستحب ليك سجود السهو عند الإمام مالك، ما يجبش، ليس بواجب. الإمام الشافعي قال في الحالتين هو مسنون مستحب وليس بواجب. طيب احنا نقف عند أسباب السهو.